بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقي مسألة تتعلق بالتطوع والقضاء لابد من التنبيه عليها، وهي ما إذا ذكرنا فيما سبق أنه لا بأس أن يصوم الستة أولا ثم بعد ذلك يقضي، ولو بعد حج أو في سفر أو في غيره، على الصحيح وهو ظاهر السنة، ظاهر القرآن والسنة. لكن ترد مسألة وهذه يقع فيها كثير من الناس يسألون عنها، طالب العلم ينبغي أن يتنبه لها، وهي الجمع بين القضاء والست. الجمع بين القضاء والست، بعض الناس قد يجمع يقول أقضي ما فاتني من رمضان ويكون عليه ستة أيام وينوي بها الست، ينوي بها الست، فيشرك بين نيتين. هذا والله أعلم لم يصح عنده لا قضاء ولا ست من شوال، بل يعتبر نفلا مطلقا، لأن الجمع بين النيتين أو فعلين له لكل واحد منهما نية معينة لا يصح جمعه مع الآخر، هذا هو الأصل. والذي يجمع بين هذا وذاك كمن يجمع بين راتبة الظهر القبلية فيما إذا جمع بينهما مع صلاة الظهر، وشيء مع الشيء إذا اتفقا في الصورة لا يلزم منهما اتحادهما في النية. فنية رمضان هذه خاصة، ونية الست هذه خاصة، حينئذ لا يصح الجمع بينهما، بل لابد أن يفرد أولا بالقضاء ثم بعد ذلك أن ينوي الست، أو بالعكس هذا أو ذاك. وبعضهم قد يجمع بين نيتين متعينتين في النفل، فيؤخر الست مثلا إلى صيام الثلاث البيض، أيضا هذا لا يصح لا ستا ولا ثلاثة أيام من بيض. لماذا؟ لأن كل منهما له نية متعينة، فالبيض لها نية لأنها عبادة مستقلة، والست كذلك لها نية لأنها عبادة مستقلة، حينئذ الجمع بينهما في فعل واحد نقول لا يجزئ لهذا ولا ذلك. الصوم صحيح لكنه يقع نفلا مطلقا، نفلا مطلقا، فلا يجزئ لا عن الست ولا لا يجزئ عن البيض ولا يجزئ عن الست. وهذا مثله فيما إذا كان في الفرض، إذا اتحد صلاة الظهر مع صلاة العصر بالنسبة للمقيم أو المسافر إذا كان قصرا، حينئذ هل يقال بأن اتحاد الصورة توجب اتحاد النية؟ قل لا، لو جمع بينهما في نية واحدة قل الصلاة باطلة، يعني لا يصح لا ظهرا ولا عصرا. وكذلك في النفل، لو جمع البعدية مع القبلية والقبلية مع البعدية في قضاء صلاة أو سنة الظهر قل لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لأن صلاة الظهر القبلية السنة لها نية خاصة بها وهي عبادة مستقلة، والصلاة التي تكون بعد الظهر كذلك سنة مستقلة، فإذا جمع بينهما حينئذ نقول هذا لا يلزم، لا يصح لا قبلية ولا بعدية. ومثله ركعتي أو ركعتا فجر مع ركعتي الطواف، كل منهما له صفة مستقلة، هذه لها قراءة وهي صلاة ركعتي الفجر وكذلك ركعتا الطواف من حيث المكان ومن حيث القراءة، إذن كل منهما متميز فلا يجمع بينهما في ماذا؟ في صلاة واحد. فالمعين مع المعين سواء كان فرضا أو نفلا لا يجتمعان البت، وإنما الذي يمكن أن يشرك بينهما في النية هو المطلق مع المعين، والمطلق لا يكاد أن يصح له مثال، أو أوضح ما يكون هو ركعتا أو تحية المسجد، هذه غير مخصوصة لذاتها، وإنما المراد أن يصلي أي صلاة، مراد أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي، سواء صلى ركعتين وهذا هو أقل ما يجزي أو ما يسمى صلاة في الشرع ما عدا الوتر في وقته، وإذا صلى فرضا حينئذ نقول أسقط تحية المسجد. لماذا؟ لأن المطلق هنا يدخل تحت المعين سواء كان المعين فرضا أو نفلا، وأما المعين مع المعين هذا لا يجزي، هذا لا يجزم. ولذلك ما سبق معنا وهذا نسيت أن ننبه عليه، أن إنشاء النية من أثناء النهار هذا يصح صوما، لكنه يصح الصوم نفلا، وأما المعين كيوم الاثنين أو مرتب أو الخميس أو البيض أو مرتب عليه الشرع أجرا مخصوصا، هذا لا يترتب عليه الشرع، لا يترتب عليه الثواب إلا إذا أتى باليوم كاملا، بحيث لا يفوت جزء من أجزاء النهار إلا وقد أوجد فيه تلك العبادة وهي الصيام. فإذا رتب أجر خاص على الست مثلا وكل الست لم ينوي إلا في أثناء النهار نقول لم يصم الست، جاء الصباح قال إني صائم، بعد طلوع الفجر، وجاء اليوم الثاني واليوم الثالث فقضى 6 أيام، وهو كل يوم لا ينوي إلا من أثناء النهار، هل تجزئ هذه عن 6؟ أقول لا. لماذا؟ لفوات نية التعيين، وهذه إنما تكون قبل طلوع الفجر، ولذلك لا يصح الصوم الفرض إلا بنية مبيتة من الليل. وكذلك لا نقول لا يصح، وإنما لا يترتب الثواب المعين على التطوع المعين إلا بتبييت النية من الليل. وأما إنشاء النية من النهار فهذا إنما يكون في النفل المطلق وليس في النفل المقيم، تنبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، وهذا خاتمة الأبواب التي يذكرها الفقهاء في الصيام لأنها متعلقة بآخر أيامه. قال رحمه الله: باب الاعتكاف، أي هذا باب بيان حقيقة الاعتكاف في الشرع وما يترتب عليه من أحكام وما يتعلق به من مسائل. والاعتكاف مسنون كما سيأتي، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجب إلا بالنذر. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه، وما ذاك إلا امتثالا لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على شرعية الاعتكاف، فدل على شرعية الاعتكاف. إذن يكون الاعتكاف قد ذكر فيه في القرآن، بل ذكر مقرونا بالصيام، فدل على أنه من ملحقات الصيام، بل ملحقات الشهر، شهر رمضان المبارك. وقد ثبت كذلك بالسنة وتواتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم عن الاعتكاف كما سيأتي. عرفه المصنف هنا بقوله: هو لغة لزوم الشيء، لزوم الشيء يعني بمعنى الاحتباس والمكث والوقوف والمقام والإقبال عليه. يقال عكف من باب فعل على الشيء يعكف ويعكف، يعني بالضم وبالكسر، يجوز فيه الوجهان، عكوفا وهو المصدر، وعكفا من باب فعل، يعني عكف الأصل فيه أنه يأتي على وزن الفعل، كضرب ضربا، وعكف عكفا، وإن كان يأتي منه يعكف عكوفا من باب وقف وقوفا، ويعكف عكفا، ضرب يضرب ضربا، عكف يعكف عكفا إذا لزمه، وأقبل عليه مواظبا، واعتكف افتعل. التاء هذه تدل على ماذا؟ تدل على أن ثم معالجة ومجاهدة ومزاولة، لأن المعنى اللغوي وهو اللزوم للشيء هذا في الأصل أنه يكون مخالفا للنفس، والشيء الذي يكون مخالفا للنفس يحتاج إلى معالجة ومجاهدة ومزاولة، لأن فيه كلفة ومشقة. لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره، سواء لزم شيئا محرما أو لزم شيئا مباحا أو شيئا يكون طاعة، كله يسمى اعتكافا. ولذلك جاء قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، يعني يعكفون يقيمون عندها ويلازمون تلك الأصنام، هذا أمر ليس ببر بل هو شرك، حينئذ سمي اعتكافا مع كونه غير مشروع. وأما في الاصطلاح فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد، لأنه لابد أن يكون المعنى اللغوي موجودا في المعنى الشرعي. فلزوم المسجد واللبث في المسجد والمكث فيه والإقامة وعدم خروج منه لأجل طاعة الله تعالى، لأجل طاعة الله تعالى، ولو قال لعبادة الله أيضا كذلك لا بأس. هو هذا مبتدا، لزوم مسجد هذا خبر أول، مسنون هو مسنون، هو مسنون، إذن الحكم مرتب على تعريفه أولا، صور لنا ما هو الاعتكاف ثم بعد ذلك بين حكمه كما سيأتي. لزوم مسجد هنا أضاف المصدر إلى المفعول، لزوم مسجد، لزوم من؟ لزوم المسلم العاقل البالغ أو المميز الطاهر غير الذي يحرم عليه المكث في المسجد. لزومه بهذه الصفات المعينة في المعتكف لزومه المسجد، احترازا من لزومه غير المسجد كلزومه البيت أو لزوم داره أو اللزوم لمصلى ونحو ذلك. فقوله مسجد خرج به كل لزوم لغير المسجد، والمراد بالمسجد هنا ما بني لأجل إقامة الصلاة ونحو ذلك. لزوم مسجد، أطلق المصنفون المسجد ولم يقيده، لماذا؟ لأنه كما سيأتي أنه يشرع الاعتكاف في كل مسجد مما تقام فيه الصلوات الخمس ولو لم يكن جامعا، حينئذ كل ما صدق عليه أنه مسجد فهو داخل في الحد. وأما ما يسمى بالمصليات فهذه ليست داخلة في الحد، حينئذ لا يشرع الاعتكاف فيها، لأن الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فقيد وخصص هنا محل الاعتكاف بماذا؟ بالمساجد. وفي المساجد هذا جار مجرور متعلق بقوله وأنتم عاكفون، عاكفون في المساجد، هل له مفهوم؟ نقول نعم، له مفهوم مخالفة، وهو أن غير المساجد لا تكون محلا للاعتكاف، لأن الجار المجرور كالظرفي يكونان من مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة حكم شرعي، حينئذ يثبت الاعتكاف في المسجد وينفى عما عدا، فكل ما ليس بمسجد لا يشرع فيه الاعتكاف، فالمصليات ونحو ذلك والدور والبيوت نقول هذه ليست محلا للاعتكاف. لماذا؟ لأن حقيقة الاعتكاف هو لزوم مسجد، حينئذ لزوم غير المسجد نقول لا يصدق عليه أنه اعتكاف. فقوله مسجد مطلق يشمل كل مسجد، فكل المساجد تكون محلا صالحا للاعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك من حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا ضعيف، وإن صح المراد به الاعتكاف كاملا، ولا شك أن الاعتكاف أكمله يكون في المساجد الثلاث لمزية والفضيلة الصلاة فيها. لزوم مسجد، قلنا لزوم هذا مصدر لزم يلزم لزوما بمعنى المكث والإقامة، فهو مصدر، ومسجد هذا مضاف إليه والمصدر مضاف، حينئذ نقول هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، لزوم المسلم المسجد، مثل قوله لولا دفع الله الناس، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، وهنا من إضافة المصدر إلى مفعوله. فحينئذ هل يصدق الاعتكاف من كل شخص؟ هل يصدق الاعتكاف من كل شخص؟ هل نقول المصنفون حذف الفاعل لإفادة العموم؟ جواب لا، جواب لا، ولذلك لو قال لزوم مسلم عاقل ولو مميزا طاهر لا غسل عليه مسجدا لكان أولى، لكان أولى للتصريح بركن من أركان الاعتكاف وهو المعتكف. من هو المعتكف؟ هل المعتكف يصح أن يعتكف كل شخص ولو كان مجنونا ولو كان صبيا ولو كان جنوبا ولو كانت حائضا ولو كانت نفساء؟ جواب لا، إذن لابد من التفصيل، وهنا حذف المصنف الفاعل، قد يقال بأنه للعموم، هذا هو الأصل أن الفاعل يحذف للعلم به إذا لم يكن ثم إبهام وإجمال، فإن كان ثم إبهام وإجمال فالأصل عدم جواز حذف الفاعل، حينئذ نقول هذا فيه نوع إيهام. لزوم مسجد، إذن ليس كل من أراد الاعتكاف يصح منه الاعتكاف، حينئذ لابد من بيان شروط المعتكف من هو، فنقول هو المسلم لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة هذه لا تصح إلا من المسلم، لقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فدل على أن هذا العمل لابد له من نية، والكافر لا تصلح منه النية لكفره. كذلك يكون عاقلا، لأن المجنون لا يتصور منه أن يتقرب إلى الله تعالى لعدم وجود النية، فلا يصح من مجنون. والصبي إن كان مميزا صح منه الاعتكاف، لأنه أمر مسنون ليس بواجب، ليس بواجب. وأما الصبي غير المميز هذا لا يصح منه لا اعتكاف ولا صلاة ولا صيام. لماذا؟ لعدم صحة نيته، فالمدار هنا على النية، فمن صحت نيته شرعا صحت عبادته ولو لم تكن واجبا، ولذلك نقول المميز لو صام صح صومه. لماذا؟ لأن البلوغ شرط للوجوب لا شرطا للصحة، ففرق بين شروط الوجوب وبين شروط الصحة، فالتمييز والمميز إذا فعل العبادات على وجه القربة نقول هذا يصح منه الفعل وإن لم تكن النية كاملة في حقه. وأما شرط الوجوب فلا بد من البلوغ. ولذلك نقول الصبي غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. ولو لزم المسجد لو بقي في المسجد أياما لا نسميه اعتكافا، وإنما نقول هذا لزم المسجد بالمعنى اللغوي، وأما المعنى الشرعي فهو غير معتكف، كما إذا قام وركع وسجد وهو في ظاهره يصلي لا نقول هذا يصلي، بل نقول هذا يعبث ويلعب، لأنه لا تصح منه الصلاة. الصلاة وصف شرعي حقيقة شرعية، فلا تصح إلا إذا تواطأ فيها الظاهر والباطن. الظاهر هو الفعل من الركوع والسجود، والباطن هو النية بالتقرب إلى الله تعالى. طاهر يعني لابد أن يكون طاهرا، لأن الجنوب لا يصح ولا يجوز له أن يمكث في المسجد ولو دخل بوضوء، قالوا لا يصح منه الاعتكاف. حينئذ هنا يشترط في صحة المعتكف أن يكون في صحة اعتكافه أن يكون طاهرا، فإذا لم يكن طاهرا حينئذ لا يكون مشروعا في حقه. فهذه الشروط الثلاثة خرج بها الكافر فلا يصح الاعتكاف من الكافر، وخرج بها المجنون فلا يصح الاعتكاف من المجنون، وخرج بها الصبي غير المميز وهو الطفل فلا يصح منه اعتكاف، وخرج بالطاهر الجنب والحائض والنفساء. حينئذ لو أجنب دخل طاهرا فأجنب يلزمه، بل يجب عليه الخروج ليغتسل. وكذلك لو دخلت المعتكف امرأته ثم حاضت أو نفست وجب عليها أن تخرج من المسجد. مسجدا لزوم مسلم مسجدا، مسجدا قلنا هذا محلا أو بيان لمحل الاعتكاف وهو المسجد، وهو خاص به ولا يتعدى غيره. قال في الشرح ولو ساعة، لأن قوله لزوم مسجد اللزوم هذا يصدق باللحظة ويصدق باليوم ويصدق بالليلة وباليوم والليلة والشهر والشهرين والثلاث والعشر والسنة. فمتى يصدق عليه أنه معتكف؟ متى يصدق عليه أنه معتكف؟ المذهب والصحيح من المذهب أنه لو اعتكف أو لزم المسجد ساعة واحدة، ساعة واحدة، ولكن هل المراد مقدار الساعة 60 دقيقة أو لا؟ لا، ليس هذا مرادهم. مرادهم ما يصدق عليه عرفا أن يسمى معتكفا. لو رآه إنسان قال هذا لزم المسجد، فمتى ما صدق عليه الوصف، لأنه لم يرد فيه تقدير شرعي على ما ذهب إليه المصنف، ما لم يرد فيه تقدير شرعي. وأقل ما جاء السؤال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر أنه اعتكف ليلة وفي رواية يوما، فهذا أقل ما ورد فيه. ولذلك قيد بعض الفقهاء أنه لا يصح اعتكاف أقل من يوم وليلة، والمذهب يستحب أن لا يقل عن يوم وليلة خروجا من الخلاف، وإلا من حيث صدق الاعتكاف قالوا يصح ولو ساعة. والمراد بالساعة لبث قدر يسمى عكوفا عرفا في العرف، إذا مرده إلى العرف، لأن ما لم يرد تقديره في الشرع حينئذ نرجع إلى العرف، فإذا لم يكن عرف رجعنا إلى المعنى اللغوي. قال في الإنصاف أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا، لأنه إذا نذر نذرا معينا حينئذ لا يمكن أن يقال بأن أقله ساعة. لو قال لله علي أن أعتكف 10 أيام لا يرد الخلاف، وإنما الكلام في ماذا؟ فيما إذا أراد أن يتطوع أو نذر نذرا مطلقا لم يقيده بشهر أو أيام معدودة، قال لله علي أن أعتكف وسكت، حينئذ أقل ما يصدق عليه هو ما يسمى اعتكافا في العرف. أقل إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا ما يسمى به معتكفا لابثا. قال في الفروع ظاهره ولو لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا لحظة، لأن لحظة معناها أنه لو مر من مسجد إلى مسجد من باب إلى باب وهو نوى الاعتكاف صح اعتكاف. وإذا قلنا ولو ساعة قلنا لابد أن يلبث ولابد أن يمكث في المسجد، بحيث إذا رآه رائي قال هذا لازم للمسجد، ملازم للمسجد. وأما مجرد خروج ودخول من بابه هذا لا يسمى اعتكافا. ظاهره ولو لحظة، وفي كلام جماعة من الأصحاب أقله ساعة لا لحظة. وقال الزركشي وأقله أدنى لبث، أقله أدنى لبث يعني عرفا، في عرف الناس. وفي الإقناع ويسحب ألا ينقص عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك. استحباب هنا دليله ما هو دليله؟ الخروج من الخلاف. وإذا دل الدليل على الأول لماذا يقال بهذا؟ نقول الأولى إذا لم يكن خلاف قوي حينئذ لا يقال بالاستحباب. لزوم مسجد قلنا ولو ساعة ولو ساعة لطاعة الله تعالى. لم هنا جار ومجرور متعلق بقوله لزوم لأنه مصدر. إذن ما حكمة هذا اللزوم؟ لماذا بقي في المسجد؟ هل بقي لله واللعب والعبث؟ نقول لا، بقي لأي شيء؟ لطاعة الله، لطاعة الله. والطاعة هنا مرادفة للعبادة والتقوى والبر. هذه الألفاظ كلها إذا أطلقت دخل بعضها في بعضه، وإذا جمعت حينئذ لكل منها معنى يختص بها ينفرد بها عن غيره. فحينئذ الطاعة المراد بها امتثال المأمور واجتناب المحظور، اجتناب امتثال المأمور من صلاته سواء كان المأمور مأمورا على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب. حينئذ إذا مكث في المسجد لطاعة الله للقربة وأن يتطوع لله تعالى بما أوجب عليه وأن يجتنب ما نهى عنه، نقول هذا اللزوم مع هذه الطاعة مع النية حينئذ وجد الاعتكاف، وجد الاعتكاف. ولذلك قيل الاعتكاف له أركان، كانوا أربعة: معتكف ومعتكف فيه ولبث ونية، كما سيأتي أنه لا يصح إلا بنية لأنه عبادة. فهذه أربعة أركان. المعتكف فيه قلنا لابد أن يكون مسجدا لقول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، مفهوم المخالفة أنه لا يصح في غير المسجد وهو كذلك. معتكف وهو المسلم العاقل ولو مميزا الطاهر لابد من شروطه. واللبث هذا هو المعنى اللغوي يعني لزوم الإقامة أو الاحتباس والمكث في المسجد. ونية وهي الرابعة لأن الاعتكاف عبادة وقربة وطاعة ولا طاعة إلا بنية كما سيأتي. لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا لا خلوة، قال في الحاشية لا خلوة، سيأتي ابن القيم رحمه الله تعالى عبر عنه بأنه خلوة. يسمى جوارا، يسمى جوارا لما في الصحيحين عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولذلك يرد في السير تراجم العلماء وجاور بالبيت يعني اعتكف، ليس المراد أنه سكن بجوار البيت، لا المراد به أنه اعتكف. لما في الصحيحين عن عائشة وهو مجاور في المسجد. ولهما عن أبي سعيد جاورت هذه العشرة يعني الأوسط، ثم بدأ لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر. وقال الوزير لا يحل أن يسمى هذا الاعتكاف خلوة، لا يسمى، لا يحل، كأنه قال يحرم أن يسمى هذا الاعتكاف خلوة لأن فيه إيهام، فيه إيهام، خلوة بمعنى خلوت به وخلا بك، وهذا ما المحظور. قال في كشاف الإقناع وكأنه نظر إلى قول بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، عن هذا الدليل لم يجد له دليلا من كتاب ولا سنة. وسيأتي أن ابن القيم رحمه الله تعالى يعبر بهذا التعبير. قال في الفروع لعل الكراهة أولى يعني من التحريم. فذهب الوزير إلى أنه يحرم أن يقول خلوة يسمي الاعتكاف به. نعم لو قيل لا يعدل بالأسماء الشرعية ويكره تسمى الصلاة بغير اسمها والصيام بغير اسمه والاعتكاف بغير اسمه لكان له وجه، وأما أن يقال بالتحريم لمجرد هذا البيت هذا فيه نظر. إذن لزوم مسجد لطاعة الله تعالى زاد في الإقناع على صفة مخصوصة، على صفة مخصوصة يعني سيأتي أن بعض الشروط لابد أنه لا يخرج إلا من أجل حاجة ولا يزور ولا يشيع جنازة ولا يزور مريض إلى آخره. إذن ثم صفة مخصوصة كما هو الشأن في الصلاة، كذلك الشأن في الصيام وفي الحج، فكل عبادة إنما تكون مستقاة من الشرع، فعينئذ لابد من الرجوع إلى الشرع. والاعتكاف جاءت بعض الأحاديث مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف على جهة وعلى خصيصة وهيئة معينة، فعينئذ لابد من إدخالها في الحد على صفة مخصوصة. وهو مسنون هذا خبر، هو خبر ثاني، هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون يعني خبر ثاني لي هو، أو يصح ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف يعني وهو كما صنع الشارح هنا. مسنون يعني وهو قربة وطاعة لله تعالى، وقلنا هو مسنون لا واجب بالإجماع إلا إذا نذره، إلا إذا نذره حينئذ تعين وصار واجبا، وأما هو في الأصل فهو مشروع لدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا يدل على شيئين، أن الاعتكاف مشروع وأنه يكون في بيت، قال بيتي، ونزيد عليه أنه سنة قديمة بمعنى أنه كان مشروعا من قبل. أن طهرا، هذا خطاب لإسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، فدل على ماذا؟ على أن محل الاعتكاف، أن الاعتكاف مشروع، أنه عبادة، ولأنه أثنى عليه. ثانيا أنه يكون في بيت الله. ثالثا أنه سنة قديمة. وهذه الآية فيها دليل على أن الاعتكاف مشروع في حق الأمم السابقة. ومن السنة قلنا الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه داوم على الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر، في العشر الأول أولا، ثم بعد ذلك اعتكف في العشر الأوسط، ثم بعد ذلك داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وكان تدل على الاستمرار، فهذا كان من ديمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من السنة أيضا اعتكف واعتكف أصحابه معه، وورد أيضا اعتكف واعتكف أزواجه من بعده. فهذه الأحاديث وغيرها فيها دليل على مشروعية الاعتكاف وهو متفق عليه، يعني متفق عليه في الجملة. وإن المالك رحمه الله له قول يدل على الجواز لا على سنية. قال مالك رحمه الله فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، فأخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائز يعني مباح وليس بسنة. لماذا؟ لأن الصحابة لم يثبت عند الإمام مالك رحمه الله أنه اعتكف إلا واحد منهم، وابن حجر رحمه الله انتقده في ذلك قال بل ثبت عن كثير من الصحابة. وصواب أنه سنة، بل قيل أنه سنة مؤكدة. قال ابن بطال في موظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تأكده، ولذلك يعبر الصحابة من حديث ابن عمر عائشة كان، وكان تدل على ماذا؟ على الاستمرار، تدل على الاستمرار. وأما الحكمة من شرعيته فهو كما قال هنا وهو من الشرائع القديمة، وفيه من القرب والمكث في بيت الله تعالى، وحبس النفس على عبادة الله، وقطع العلائق عن الخلائق، وإخلاء القلب من الشواغل عن ذكر الله، والتحلي بأنواع العبادات المحضة من الفكر والذكر وقراءة القرآن والصلاة والدعاء والتوبة والاستغفار إلى غير ذلك من أنواع القرب. ولذلك ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الحكمة من مشروعية الاعتكاف وهو مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه أو يعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا هو المقصود من الاعتكاف الأعظم، يعني المقصود الأعظم هو هذا، عكوف القلب على الله تعالى. ثم قال في موضع آخر عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لو، والاعتكاف النبوي لون آخر، فشتان بينهما. إذن الاعتكاف مسنون مسنون كما عبر المصنفون رحمه الله تعالى، وقال غير لا اعتكاف أو لا خلاف في استحبابه، وأنه إذا نذره وجب عليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، لا يجب على الناس فرضا يعني ابتداء بأصل الشرع، وإنما هم الذين يجبون على أنفسهم، إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعتكف، من أراد، علقه بماذا؟ بالإرادة والمشيئة، وهذا ميزة وعلامة لعدم الوجوب، عدم الوجوب. من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، ولو كان واجبا لم يعلقه بالإرادة. قال: مسنون، وأطلق المصنف هنا مسنون متى وفي أي مكان، أما المكان فهو مقيد بقوله لزوم مسجد، فلا يرد على المصنف إراد، وهو كونه مسنون في كل مكان نقول لا يرد. لماذا؟ لأنه عرفه أولا، ثم عرفنا حقيقة الاعتكاف ثم بين حكمه، حينئذ الحكم يكون منصبا على حقيقة الاعتكاف التي عرفها إياه. فلزوم مسجد عرفنا أنه لا يكون إلا في المسجد، فمسنون كل مكان لا، وإنما يرد هنا الإطلاق في الزمن، مسنون كل وقت. وهل هو مراد له أو لا؟ نقول نعم، مراد له في كل وقت، ولو كان في أيام النهي، ولو كان في يوم الفطر، لأنه على المذهب لا يشترط في صحته الصوم، فإذا لم يشترط في صحته الصوم حينئذ صح في كل زمن. وأما من يشترط الصوم لصحته حينئذ أوقات النهي لا يصح الاعتكاف فيها. إذن مسنون نقول كل وقت، إجماعا يعني في المذهب، إجماعا يعني في المذهب، وإلا بعضهم يخالف في ذلك. حكاه غير واحد من أهل العلم، قال أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون. حينئذ يكون قوله مسنون ليس كل وقت، يعني إجماع هنا ليس أنه في كل وقت بل على الحكم، فالإجماع منصب على الحكم. حكاه غير واحد من أهل العلم، وقال أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون، فلا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه للاختلاف في جوازه بغير صوم. سيأتينا المذهب أنه لا يشترط فيه الصوم لفعله عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، متفق عليه. فورد من فعله وورد من قوله: من أراد أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر، هذا أمر. حينئذ نقول هذا دل على ثبوت سنية وشرعية الاعتكاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، وكذلك يدل على مسنونيته وأنه متأكد بالمداومة، لأن من ضابط السنة المؤكدة أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، حيث ثم فرق بين مطلق السنة وبين السنة المؤكدة التي جاء الشرع بالتأكيد عليها، ومداومته عليه على الاعتكاف هذا يدل على سنيته وأنه سنة متأكدة. ففي الصحيحين عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. بل ورد في الصحيحين وغيرهما: من أحب أن يعتكف فليعتكف، يعني في العشر الأواخر. وهذا من قوله، ولذلك قوله لفعله عليه السلام هذا فيه قصور، كأن الاعتكاف لم يثبت إلا بسنة فعلية فحسب، من الصواب أنه ثبت بسنة فعلية وقولية، وثبت قبل ذلك بالقرآن وهو أعظم من السنة. واعتكف أزواجه بعده ومعه كما جاء في حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنه: ثم اعتكف أزواجه من بعده واعتكفنا معه واستترنا بالأخبية. وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعمت الآية الرجال والنساء، عمت الآية الرجال والنساء، ولا نزاع في ذلك. بل لو لم يرد آية نقول ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق المرأة، يعني يشرع للمرأة أن تعتكف كما يشرع للرجل، ولكن يزاد قيد في المرأة أنه لابد من الحفاظ عليها ألا يكون ثم فتنة، فإن كان ثم فتنة حينئذ حرم كأن لم يكن لها مكان خاص بحيث تستريح فيه وتنام نحو ذلك، ولا يراها الرجال البت، حينئذ صار الاعتكاف بحق النساء مشروعا، وما عدا ذلك فهو ممنوع البت، يعني لا يقال بالإذن فيه. وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام عليه الصلاة والسلام الثابت من اعتكافه العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين وغيرهما من غير وجهه. قال نافع: أراني عبد الله المكان الذي يعتكف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف لا يعرف في ذاك الزمن، ولا نحتاج إلى معرفته لأنه لا ينبني عليه حكم شرعي. وأكده في العشر الأواخر يعني من شهر رمضان إجماعا، بل هذا الذي ورد فيه النص. وبعضهم قيد مشروعية الاعتكاف في رمضان، قال لأن الله تعالى لم يذكره إلا قرينا للصوم، والصوم إنما يكون في رمضان. وكذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في رمضان، ولم ينقل عنه أنه اعتكف ابتداء وأداء في غير رمضان إلا قضاء لما فاته من رمضان. حينئذ يكون الأصل فيه أن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن لا يطلق القول على استحبابه من جهة الإطلاق العام، يعني لا يقال بأنه مشروع، هذا من باب التنظير، لا يقال مشروع مطلقا، ويكون الدليل خاص، دليل خاص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في رمضان، بل جاء النص في القرآن أنه لم يذكر الاعتكاف إلا قرينا للصوم، ومحل الصوم هو رمضان، وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في رمضان. حينئذ كيف يقال بأنه سنة مطلقة ويستوي غير رمضان مع رمضان؟ هذا محل نظري. وأكده في العشر الأخير إجماعا، لأنه داوم عليه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، بل لم يعتكف إلا في هذه الأيام، يعني في شهر رمضان، وداوم أخيرا على العشر الأواخر. قالت عائشة: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وتقدم قول: ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان معتكفا معي فليلبث في معتكفه، ولغيرهما من الأحاديث، ولأن ليلة القدر تطلب فيها، ولعل الحكمة فيه طلبها، ولعل الحكمة فيه طلبها. فحينئذ نقول الحكمة من الاعتكاف الأعظم ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي عشر أيام أو عشر ليالي، من ضمن تلك الحكم تطلب ليلة القدر. وأما أن تجعل ليلة القدر هي الأصل، الصواب العكس، أن العكوف المراد به التفكر وكثرة الذكر والتسبيح والتحميد ونحو ذلك وتدبر القرآن، هذا كله غير ليلة القدر، لأنه يكون في النهار وفي الليل، وليلة القدر هذه مخصوصة بالليل. والاعتكاف مشروع في العشر كلها، النهار والليل، حينئذ لا يخص بعض ما ثبت تبعا بأنه هو الذي يكون استقلاله، بل الصواب ما ذكره ابن القيم، ومنها من الحكم طلب ليلة القدر في تلك الأيام. قال رحمه الله: ويصح بلا صوم، يعني لا يشترط في صحة الاعتكاف الصوم كما ذهب إليه بعضهم، يصح بلا صوم، وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية، مذهب الشافعية. واشترط أبو حنيفة ومالك الصوم، فالمذاهب انتصفت هنا، اثنان اشترطا الصوم واثنان لم يشترطا الصوم. أبو حنيفة ومالك لم يشترطا الصوم، فيصح الاعتكاف مطلقا. أبو حنيفة ومالك اشترطا الصوم، فحينئذ لا يصح الاعتكاف في أيام النهي. فلو بدأ اعتكافه أول يوم في شوال يوم العيد، قالوا أول يوم هذا لا يصح، بل يصح من ثاني يوم. لماذا؟ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم، واليوم الأول هذا يحرم صومه. وأما عند الشافعية وحنابلة فيصح بلا صوم، وهذه المسألة محل معركة بين الفقهاء. المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد أن الصوم شرط فيه، يعني وفاقا لأبي حنيفة ومالك، قال: إذا اعتكف يجب عليه الصوم. وبه قال أبو حنيفة ومالك، لما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الأثر تتحته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: من السنة كذا وكذا، ثم قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الأثر صحيح، الأثر صحيح. حينئذ إما أن يوقف مع ظاهره فيقال: فلا اعتكاف صحيح إلا بصوم. فإن دل دليل بأنه وجد اعتكاف بلا صوم جعلناه قرين صارف لظاهره إلى المعنى المجازي، حينئذ يكون لا اعتكاف كاملا، إلا بصومه. فنجمع بينهما كما جاء في الحديث حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. هذا محل نزاع بين أهل العلم في صحته وتضعيفه. سلمنا بأنه صحيح، نقول دلت الآية على أن الاعتكاف جائز في كل المساجد، لذلك قال وأنتم عاكفون في المساجد جمع، ودخلت عليه ألف تعم كل مسجد. ثم لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، نقول هذا إن ثبت وصح تخصيصه، وإن لم يثبت وكان محل خلاف فمن صححه حينئذ لا يقوى أن يكون مخصصا للنص السابق. هنا قالت لا اعتكاف إلا بصوم. وعن ابن عمر أن عمرا جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، قال نذرت للنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حجة المذهب أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصوم، اعتكف وصوم، لكن ضعيف هذا. رواه أبو داود. ولأنه لبس في مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربة كالوقوف، هذا دلة من يرى وجوب الصوم أنه شرط في صحة الاعتكاف، يقول هذا لزوم جلوس، هل بمجرد الجلوس يكون قربة؟ لا يمكن أن يكون قربة، لا يمكن أن يكون قربة. ولنا للمذهب والشافعية قول عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. رواه البخاري، صحيح البخاري. جاء لفظ ليلة، وليلة إذا أطلقت فالأصل فيها عدم دخول اليوم، عدم دخول اليوم، والليلة إنما هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وقد سماه عمر اعتكافا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ماذا؟ على أنه لا يشترط الاعتكاف، لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. فقوله ليلة استدل به بعضهم على جواز الاعتكاف بغير صوم، بغير صوم، لأن الليل ليس بوقت صوم، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره على الصفة التي أوجبها هو على نفسه. وتعقب بأن في رواية لمسلم يوما بدل ليلة، حينئذ الرواية بأنها ليلة ورواية أنها يوما، لا يصح الاستدلال إذا قيل بأنها ليلة مع وجود الرواية الثانية، لأنها قصة واحدة، فإما أن يقال بأنهما قصتان أو قصة واحدة. وكثير من الفقهاء في مثل هذه الأمور يقول تعددت القصص أو الوقائع، وهذا ليس بجيد، بل الصواب يقال بأن القصة واحدة والسائل واحد والمسؤول عنه شيء واحد. حينئذ رد هذا الذي احتج به أصحاب المذهب بأن في رواية لمسلم يوما بدل ليلة، وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراده ويوما، ومن أطلق اليوم أراد به الليل، ومن هنا أخذ بعضهم أقل ما يصح أن يكون اعتكافا هو اليوم والليلة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث في التحديد، مثل ما يقال في أقل الحيث هناك. فأقل ما ورد من السنة وقره النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم والليلة، فمن أطلق الليلة أراد به ومع اليوم، ومن أطلق اليوم أراد به مع الليلة. وقد جمع ابن حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته. قال في الفتح حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورواية من روى يوما شاذة، ورواية من روى يوما شاذة. وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري فاعتكف ليلة، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، لأنه جاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم. لو احتمل في السؤال أن عمر قال اعتكفت أو إني نذرت أن اعتكف ليلة وفي رواية يوما، جاء في البخاري في جواب النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ليلة، فدل على ماذا؟ على أن الرواية الصحيحة هي إني نذرت أن اعتكف ليلة. ولذلك حكم حافظ ابن حجر رحمه الله بالشذوذ على رواية يوما مع كونها في مسلم. قال وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري فاعتكف ليلته، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا، وأن الاعتكاف لا صوم فيه، وأنه لا يشترط له حد معين. هذا الدليل الأول في المذهب، أنه أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف، أنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة. نحن نقول اعتكف العشر الأواخر، والليل محل الاعتكاف، كما أن النهار محل للاعتكاف، فليس خاصا بالنهار حتى يقال لابد من الصوم، لأن الاعتكاف قلنا موزع على الليل والنهار، فهو في الليل متصف بكونه معتكفا ولا صيام، وفي النهار كذلك هو متصف بالاعتكاف وليس ثم وفي النهار متصف بالاعتكاف وهو مصائم، ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع، لأنه لم يرد إلا قوله وأنتم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا النص الوحيد القرآن الذي ورد في شرعية الاعتكاف، لم يزد عليه بأنه يكون صوما. فإن قيل لم يذكر الاعتكاف إلا مع الصوم، لم يذكر إلا في سياق آيات الصوم، فدل على ماذا؟ على أنه لا اعتكاف إلا بالصوم. نقول إذا أخذتم بهذا خذوا بالعكس، لا صوم إلا مع اعتكاف، إذا كان كل منهما ذكر مع الآخر، وقيل أنه لا اعتكاف إلا بصوم لأنه ذكر معه، والعكس بالعكس، لا صوم إلا مع اعتكافه، نقول ولا قائل به، ولا قائل به. ودلالة الاقتران في مثل هذه الأحكام نقول هذه ضعيفة جدا ولا يعول عليه. لماذا؟ لأن كل جملة مستقلة، كل جملة مستقلة، لم يأتي كما مر معنا حكم واحد يحكم به على أفراد، حينئذ نقول دلالة الاقتران معمول بها وهي حجة، مثل ما ذكرنا في آية الخمر تحريم الخمر، رجس جاءت على الخمر والأزلام والأنصاب، حينئذ نقول هذا حكم واحد نزل على خمسة أشياء وأربعة أشياء كلها معطوفات بالواو، فالأصل استواء الحكم في هذه الآحاد والأفراد. وأما الجملة التي معنا صيام ثم يقول ولا تباشرهن، هذا كلام مستأنف، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في مساجد، فدل على أن الاقتران هنا ضعيف الأخذ به، فإن أخذ بأحدهما لزم منه في الثاني، فإن أحاديثهم لا تصح التي ذكروها اعتكف وصوم، هذا ليس بصحيح. أما حديث عمر فتفرد به ابن بديل أو بديل وهو ضعيف، قال أبو بكر النيسابوري هذا الحديث منكر، والصحيح ما رويناه أخرجه البخاري والنسائي، يعني في النص أخرجه البخاري والنسائي ويرغم، وحديث عائشة موقوف عليها لكنها صرحت بأنه من السنة لا اعتكاف إلا بصوم، قالت من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة كان له حكمه الرافعي، فهذا هو الأصل، ومن رفعه فقد وهم، ولو صح فالمراد به الاستحباب، فإن الصوم فيه أفضل لا خلاف فيه، إن الصوم أفضل حتى على مذهب الحنابلة والشافعية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، أن الصوم شرط فيه في الاعتكاف. وقال أيضا: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا، بل قد قالت يعني أداء، وأما قضاء فهذا ثابت. نعم، لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ونفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. حينئذ نقول هذا الحكم مفرع على ما سبق، وهو أنه هل يسلم بأن الاعتكاف مسنون في كل وقت، أم أنه مخصوص برمضان لأنه لم يثبت إلا في رمضان؟ فمن قال بأنه مخصوص برمضان حينئذ لابد أن يكون صائما، ويبقى الخلاف في المعذور المفطر كالمريض والمسافر إذا وصل، هل له أن يعتكف أو لا؟ إذا قيل بأنه لا اعتكاف إلا بصوم ليس له أن يعتكف، وإذا قيل لا حينئذ له أن يعتكف. ويصح بلا صوم، بلا صوم، ويلزمان بالنذر، كذا قال منه ويلزمان يعني يجبان بالنذر، فالأصل فيه أنه مسنون، أنه مسنون، وهذا محل وفاقه. ومتى يجب؟ نقول إذا نذر على نفسه أن يعتكف إن كان بصوم أو بدون صوم، أو كانت أياما مطلقة أو أياما معينة محددة، حينئذ وجب عليه النذر بما قيده به على نفسه. ويلزمان، تثني هنا عائدة على الاعتكاف والصوم، يلزمان يعني الاعتكاف والصوم. فإن نذر على نفسه أن يعتكف لزمه الوفاء بالنذر، وإن نذر على نفسه أن يصوم حينئذ لزمه أن يفي بنذره. فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع بينهما. إذن النذر يتسلط على الصوم منفردا وعلى الاعتكاف منفردا، فيلزمه الوفاء حينئذ. وقد ينذر أو ينذر وجهان، أن يصوم معتكفا أو يعتكف صائما، فرق بينهما، أن يصوم معتكفا أو يعتكف صائما. إذا قيل بأنه يعتكف صائما، حينئذ يصوم ثم بعد ذلك له أن يدخل الاعتكاف، فيشرع أولا في الصيام ثم في أثناء النهار يعتكف، بمعنى أنه لا يشترط ابتداء الاعتكاف مع الصوم. أما إذا نذر أن يصوم معتكفا، حينئذ يجب أن يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر ليكون الصوم كله وهو معتكف، ففرق بين الجملتين. ولذلك هنا قال: فمن نذر أن يعتكف صائما لزمه ولو في أثناء النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما، أو يصوم معتكفا لزمه كذلك الجمع بينهما، بين الاعتكاف والصيام، لزمه أن يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى الغروب، فلابد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم، الاعتكاف كل اليوم وليس الصيام كما ذكرته، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني لماذا قلنا باللزوم؟ قلنا الأصل السنية، وقد يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه، وذلك يكون محله النذر. وهذا الحديث عام: من نذر أن يطيع الله، فكل طاعة إذا نذر أن يأتي بها، والأصل أنه غير مكلف بها، حينئذ قال فليطعه، صار الأمر هنا للوجوب، لأنه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصوم طاعة والاعتكاف طاعة، حينئذ إذا نذر واحدا منهما فليطعه، وإذا نذر الجمع بينهما لزمه الأمر كذلك. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. يعني إذا مرأة كانت مزوجة فالإذن لزوجها حينئذ ابتداء ومنعا، فله أن يمنعها ابتداء إذا خشي عليها، وليس الأمر كالصلاة هنا، وإنما الأمر مختص به. فحينئذ لا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها. قال في الحاشية: وفاقا، يعني محل وفاق بين أهل العلم لوجوب حقه عليها، وهي مقصورة على طاعته. والاعتكاف يفوت حقه ويمنع استيفاءه، وليس واجبا بأصل الشرع، فلم يجوز إلا بإذن مالك المنفعة وهو الزوج. ولا لعبد كذلك بلا إذن سيده لتفويت حقه عليه، ومنافعه مملوكة لسيده، والعقوف ليس بواجب بأصل الشرع، فلم يجوز إلا بإذنه وفاقا. وفي الإنصاف: لا يجوز لهما بلا إذن بلا نزاع. وأما إذا أذنا لهما فهل للزوج وللسيد أن يخرجاهما من معتكف؟ المصنف هنا أطلق، قال: ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. إذا كان الاعتكاف تطوعا فللزوج إذا أذن لزوجته أن يخرجها من المسجد. وكذلك السيد إذا أذن لعبده بأن يعتكف تطوعا، حينئذ له أن يرجع في إذنه ويمنعه. إذا أذن لهما فتارة يكون واجبا، قال في الإنصاف: إذا أذن يعني الزوج والسيد لهما يعني الزوجة والقن، فتارة يكون واجبا وتارة يكون تطوعا، فإن كان تطوعا فلهما تحليلهما بلا نزاع، يعني إخراجهما من المسجد. وإن كان واجبا فتارة يكون نذرا معينا وتارة يكون مطلقا. فإن كان معينا لم يكن لهما تحليلهما بلا نزاع. إذن التطوع له للزوج أن يخرج زوجته مطلقا لا إشكال فيه، وحكى الاتفاق عليه. وأما إذا كان النذر حينئذ إما أن يكون نذرا مطلقا وإما أن يكون نذرا معين. إن كان معين لا يحل له إخراجها. لماذا؟ لأن الذمة قد تعلقت هنا وانشغلت بواجب معين فصار فرض عين كالصلاة، حينئذ ليس له إخراجها. فإن كان معينا لم يكن لهما تحليلهما بلا نزاع، وإن كان مطلقا حينئذ وقع فيه نزاع بين الأصحاب، منهم من قال له أن يخرجها ومنهم من قال لا. وظاهره لا فرق بين أن يكون مقيدا أو مطلقا. واختار المجد في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو متتابعة، إذا اختار فعله متتابعا وأذن لهما يجوز تحليلهما ولو رجعا بعد الإذن. وقبل الشروع جاز إجماعا، والإذن في العقد إذن في الفعل، ولمكاتب اعتكاف وحج بلا إذن. إذن نقول هذا فيه قولان للأصحاب، منهم من أذن بالإخراج ومنهم من لم يأذن بذلك. ولذلك قال في الشرح الكبير: لهما المنع ابتداء فكان لهما المنع منه دواما، يعني في الصورتين مطلقا بدون تفصيل، سواء كان النذر معلقا أو مطلقا أو تطوعا، والتطوع هذا محل وفاق. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في العبد، وقال في الزوجة: ليس لزوجها إخراجها لأنها تملك بالتمليك، فبالإذن أسقط حقه من منافعها وأذن لها في استيفائها، فلم يكن له الرجوع فيها كالحج بخلاف العبد، فإنه لا يملك بالتمليك. وقال مالك: ليس له تحليلها أو تحليلهما لأنهما عقدا على أنفسهما تمليك منافع كان يملكانها بحق الله تعالى، فلم يجز الرجوع فيها كما لو أحرما بالحج بإذنهما. إذن والمسألة متصورة في الزوجة، إذا أذن لها له الرجوع مطلقا. ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، ولا يصح إلا بنية، هذا أولا. لماذا؟ لأنه طاعة وقربة، وكل طاعة وقربة لابد لها من النية للآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لأنه عبادة، حينئذ كل عبادة لابد من النية في صحتها. كذلك حديث: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: لا عمل إلا بنية. والاعتكاف عمل وعبادة محضة كالصوم والصلاة، وإن كان منذورا زاد على ذلك نية الفرضية. إذا قلنا بأنه مستحب هذا هو الأصل فيه، حينئذ ينوي أنه قرب وطاعة ليستوفي الأجر والثواب، لأنه لا ثواب إلا بنية. طيب لو كان نذرا صار فرضا لابد من نية الفرضية، وإن كان منذورا لزمه نية الفرضية ليتميز عن التطوع. وإنما خروجه منه ففيه وجهان: إنما خروجه منه يعني بالنية، هل له أن يقطع الاعتكاف ولزوم المسجد وهو جالس في المسجد نوى أنه يخرج من اعتكاف، هل يخرج أو لا؟ هو متلبس بالفعل، هو لازم الآن ماكث في المسجد لم يخرج وهو في المسجد، لو قطع النية هل ينقطع الاعتكاف أو لا؟ وجهان للأصحاب: أولهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنها قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، لابد أن يخرج بنفسه، لأن الأمر مركب هنا مركب، لكن الأولى أن يقابل الأول بأنها تبطل، لأنه مركب من نية ومعتكف فيه، وهنا انتفى الأول وهو النية فنوى قطعها كما لو توضأ في أثناء الوضوء نوى قطع الوضوء. ولا يصح إلا في مسجد، وعرفنا ذلك لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. شاهد قوله في المساجد جار ومجرور متعلق بقوله عاكفون لأنه اسم فاعل. حينئذ هل له مفهوم أو لا؟ نقول نعم له مفهوم، وهو مفهوم مخالفة، بمعنى أنه بين أن محل الاعتكاف هو المسجد، مفهومه أن غير المسجد لا يكون محلا للاعتكاف، أن غير المسجد لا يكون محلا للاعتكاف، فخصها بذلك. ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص بتحريم المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا، يعني المعتكف لو خرج ببيته هل له أن يباشر؟ ليس له أن يباشر، إذا المباشرة مطلقة. وهنا قيد الاعتكاف بكونه في المسجد، يحتمل أمرين: في المساجد لا تباشرهن في المساجد، يعني الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قد يقول قائل بالمباشرة ولا تباشروهن في المساجد، إذن في البيوت لا بأس، صحيح هذا التفسير؟ نقول لا، ليس بصحيح، لأن المباشرة محرمة مطلقة في البيت وفي المسجد، إذن لم يبقى إلا أن يكون التخصيص هنا متعلق بالاعتكاف، متعلق بالاعتكاف، حينئذ لابد من توجيه. فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. وفي حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. دل على ماذا؟ على أن البيت ليس كالمسجد، والإنسان العاقل إما أن يعتكف في المسجد وإما في بيت، لا في الطرقات وفي الجبال، وإنما يعتكف في المسجد أو في البيت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيته إلا لحاجة إذا أراد الاعتكاف، دل على أن المحل الذي يكون معتكفا فيه هو المسجد، والآية واضحة وبينة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، في مسجد جامع. قال في الفتح واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، على مشروطية المسجد للاعتكاف. وهل هو مطلق في حق الرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال دون النساء، أم يجوز لهما الاعتكاف في البيوت؟ هذا محل خلاف. وأجاز المالكية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة، لأنه يسمى مسجد، حينئذ إذا كان كذلك فهو داخل في قول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه الأماكن التي تعد للصلاة إنما هي للنساء وليست للرجال، الرجال صلاتهم أي في المساجد، هذا الأصل، والمرأة صلاتها في مسجدها في بيتها. حينئذ إذا سمي مسجدا هل يشمله قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد أو لا؟ ظاهر كلام مالكية نعم. وأجاز المالكية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة، وفيه قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه والمالكية يجوز للرجال والنساء مطلقا أن يعتكفوا في البيوت، لأن التطوع في البيوت أفضل، وهذا تطوع، هذا قياس، ها؟ كذلك التطوع في البيوت أفضل، حينئذ الاعتكاف السنة وهو متطوع به، إذن فليكن مع الصلاة. وذهب أبو حنيفة وأحمد لاختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلاة، وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. والصواب أنه لا يصح مطلقا لا للذكور ولا للنساء إلا في المساجد، للتنصيص عليها بقوله وأنتم عاكفون في المساجد، حينئذ لا اجتهاد، فكل اجتهاد يكون مخالفا للنص، فالنص عام، المساجد هذا لفظ عام، حينئذ يشمل الذكور والإناث. فإذا فص طرف أو أحد من هذه ممن يجوز ويصح له الاعتكاف من هذه المساجد نحتاج إلى دليل ولا دليل. وذكر الشارح قال وروي عن عائشة والزهري أنه لا يصح إلا في مساجد الجماعات، يعني تقام فيه الجماعة كما نص عليه هنا، قال إلا في مسجد، ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تقام فيه صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة. مراده الثاني، لأنه إذا لم يكن مسجدا تقام فيه الصلاة الخمس سيضطر إلى الخروج ويكثر منه، حينئذ يأتي التعليل في الشرح. وإذا لم تقم فيه الجمعة حينئذ يحتمل أن نذره للاعتكاف أن يكون بين جمعتين، فلا يحتاج إلى الاشتراط أن يكون جامعا، بمعنى أن تصلى فيه الجمعة. وإذا كانت تمر به الجمعة قالوا فالخروج إليه يسير، لأنه يخرج واحدة مرة واحدة، هذا هو الغالب، وقد يخرج مرتين، وهذا أقل خروجا منه لأكله وشربه وقضاء حاجته، حينئذ لا اعتراض. روي عن عائشة والزهري أنه لا يصح إلا في مساجد الجماعات، وهو قول الشافعي إذا كانت الجمعة تتخلل اعتكافه لئلا يلتزم الخروج من معتكفه لما يمكنه التحرز من الخروج إليه. وروي عن حذيفة وسعيد المسيب لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ضعيف لأنه مصادم لعموم قول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. وحكي عن حذيفة الاعتكاف لا يصح إلا في أحد المساجد الثلاثة بناء على النص الذي ذكرناه وهو ضعيف. وقال مالك يصح الاعتكاف في كل مسجد بعموم قوله إلا المساجد، وهو قول الشافعي إذا لم تتخلل اعتكافه جمعة. ولنا عن عائشة أن السنة، وإذا قال الصحابي السنة فله حكم الرفع، أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وسيأتي أن بعضهم فسره بالبول والغائط وما في حكمهما. ولا اعتكاف إلا في مسجد، لا اعتكاف إلا في مسجد. وقوله تعالى في المساجد يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد، إلا أنه يقيد بما تقام فيه الصلوات. والمسجد مطلق لأن مرادهم أن بعض المساجد قد تكون مساجد ويطلق عليه اسم المسجد شرعا لكن لا تقام فيه الصلوات الخمس، قد يكون مهجورا يسمى مسجدا، وقد يبنى ويوقف سنة ولا يصلي فيه الناس الجماعة وهو مسجد وله أحكام المسجد لكن لا تقام فيه صلوات الخمس. هل هذا النوع يصح الاعتكاف فيه أو لا؟ المذهب لا. لماذا؟ وإن كان قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد هذا عام، كل ما صدق عليه اسم المسجد شرعا حينئذ صدق عليه الحكم وهو جواز وصحة الاعتكاف. محل الخلاف هل الجماعة واجبة أم لا؟ فمن قال الجماعة واجبة حينئذ قيد قوله وأنتم عاكفون في المساجد بالنصوص الدالة على وجوب الجماعة، ومن قال بأنه سنة بأن الجماعة سنة حينئذ أجاز الاعتكاف في كل مسجد ولو اعتكف لوحده في مسجد خارج. لماذا؟ لأنه له أن يصلي لوحده والجماعة ليست واجبة، فلم يترك واجبا بسبب مندوب. وأما على المذهب قالوا لا يترك المندوب، لا يترك الواجب بتحصيل مندوب وفضيلة، لأن الواجب مقدم على المندوب ولا تعارض بينهما أصلا. إذن قوله في المساجد، قوله تعالى في المساجد يقتضي إباحة الاعتكاف في كل مسجد إلا أنه يقيد بما تقام فيه الجماعة بالأخبار والمعنى الذي ذكرناه سيأتي معنا، فيبقى على العموم فيما عداه. واشترط الشافعي أن يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة خلافا للمذهب، المذهب يشترطون الجماعة الصلوات وأما الجمعة فلا، لأنه يمكن أن يخرج ولا يكون فيه ضرر، يمكن أن يخرج ولا ضرر فيه. واشترط الشافعي أن يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة، وهذا مخالف للأخبار المذكورة للعموم، والجمعة لا تتكرر فلا يصح قياسها على الجماعة. ولو كان الجامع تقام فيه الجمعة وحدها لم يجز اعتكاف الرجل فيه عندا على المذهب، يعني لو كان العكس باب التصوير فقط، يعني لا يصلى في هذا المسجد إلا الجمعة فقط من جمعة إلى جمعة، قالوا هذا لا يصح أن يعتكف فيه لأنه سيضطر أن يخرج كل وقت من أجل تحصيل الجماعة، بل يجب عليه أن يخرج. ويصح عند مالك والشافعي، ومبنى ذلك الخلاف على أن الجماعة واجبة عندنا فيلزم الخروج إليها وليست واجبة عندهم، وليست واجبة عندهم، لأن المسألة محل نزاع وخلاف. فإن كان اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع. إذن لماذا اشترطوا أن يكون المسجد مما تقام فيه الصلاة؟ لأن المدة طول 10 أيام أو 5 أيام، أما لو نذر أو أراد أن يعتكف بعض يوم بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر هل يشترط في المسجد أن يكون مما تقام فيه الجماعة؟ الجواب لا، ولو كان مهجورا فيصح عينيذ أن يعتكف فيه. فإن كان اعتكافه في مدة غير وقت الصلاة كليلة أو بعض يوم جاز في كل مسجد لعدم المانع. وإن كان المعتكف ممن لا تلزمه الجماعة مريض لا تجب عليه الجماعة حينئذ له أن يعتكف في كل مسجد، في كل مسجد. ممن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن جاز، ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره جاز اعتكافه في كل مسجد لأن الجماعة ساقطة عنه. ولو اعتكف اثنان أو أكثر في مسجد لا تقام فيه الجماعة فأقام الجماعة صح. إذن حجية المذهب هنا في عدم صحة الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه بمعنى تصلى فيه الصلاة هو ألا تفوت على المعتكف صلاة الجماعة، فلو وجد معه شخص واحد صح الاعتكاف. لماذا؟ لصحة الجماعة، جماعة اثنان فأكثر، حينئذ متى ما وجدت الجماعة حينئذ صح الاعتكاف. متى ما سقطت عن المعتكف كالمريض والمعذور، أو لا يوجد في القرية إلا هو وعنده مسجد وراد أن يعتكف، نقول له لابد معك ثاني تصلي جماعة؟ ما يمكن، لأن الجماعة تكون ساقطة عنه. إذن لا يصح إلا في مسجد يجمع فيه، أي تقام فيه جماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، لا يشترط أن تقام فيه الجمعة، لأن الاعتكاف في غيره، في غير المسجد الذي تقام فيه الصلوات خمس، يفضي إلى ترك الجماعة، هذا أولا. فإن لم يترك الجماعة يفضي إلى تكرار الخروج إليها، إما هذا وإما ذاك، وتكرار الخروج إليها هذا مناف للزوم المسجد. كيف يلزم المسجد وكل فرض يذهب ويأتي مع إمكان التحرز منه، يعني من الخروج إلى الجماعة بالاعتكاف في مسجد جماعة، وهو مناف للاعتكاف، يعني الخروج والتكرار وكثرته هذا يعتبر مناف للاعتكاف، إذ الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة. إلا المرأة ففي كل مسجد، لأن المرأة ما تلزمها جماعة كما ذكرنا. المعذور المريض لا يشترط أن يكون المسجد مما يجمع فيه، وكذلك العبد على القول بأن الجماعة لا تجب عليه والجمعة ونحو ذلك، حينئذ ليس له أن يعتكف في أي مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة ولا الجمعة. وهذا يتصور كما ذكرنا ليس في كل مسجد، مسجد مهجور، هو الحكم الشرعي ثابت له، الأحكام الشرعية ثابتة. لو وجد مسجد بني وانتهوا منه، هل يجوز للحاضر أن تدخل والجنوب يجلس؟ يجوز؟ أو لا يسمى مسجدا إلا بالشروع في الصلاة فيه؟ لا شك أن الأول هو أصح، أنه متى ما أوقف وبني، وحينئذ نقول هذا له أحكام المسجد ولو لم يشرع فيه الناس، فلا يجوز البول فيه ولا البيع ولا الشراء إلى آخره، كل الأحكام ثابتة له، حينئذ هذا المسجد هو الذي يعنيه أصحاب المذهب هنا. هل له أن يعتكف في مثله أو لا؟ إن وجدت جماعة معه واحد ثاني صح، إن كان معذورا كالمرأة لا تجب عليها الجماعة، أو العبد أو مريض، حينئذ صح أن يعتكف فيه، أو بني وليس فيه إلا في هذه القرية إلا واحد له أن يعتكف فيه، مع ذاه فلا، لابد من مسجد يجمع فيه. إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد، فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية للعموم، وأنتم عاكفون في المساجد وهذا مسجد فهو داخل في عموم الآية. وكذلك الدليل على اعتكاف المرأة كما ذكرنا سابقا أن الآية عامة، واعتكف كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وأما البيت فهذا لا يصح سوى مسجد بيتها، إن صح تسميته مسجدا، فإن سمي فهو مجاز لا حقيقة. سوى مسجد بيتها يسمى مسجد، كذلك يسمى مسجد في الشرع يسمى مسجدا، لكن هل هو داخل في قوله أنتم عاكفون في المساجد؟ يقول لا، لأنه ليس له أحكام المسجد، يجوز أن تجلس فيه وهي المكان الذي تعده المرأة لصلاتها وتلازمه، هل لها أن تعتكف فيه؟ نقول هل له أحكام المسجد؟ لو أرادوا أن يبيعوا البيت هل دخل هذا الجزء؟ قطعا، لو كان مسجدا ما صح بيعه، هل يجوز لها أن تجلس فيه وهي حائل؟ هل يجوز لها أن تبيع وتشتري بالجوال هي في ذاك المكان؟ نقول نعم، كل هذا له جواز والصحة، فدل على أنه ليس بمسجد. إذا لو سمي مسجدا نقول المسجد في الشرع ليس لفظا فقط، بل تترتب عليه أحكام، فإن انتفت الأحكام ولو سمي مسجدا حينئذ لا يسمى مسجدا حقيقة، بل هو مجاز. سوى مسجد بيتها حكاه الوزير وغير إجماع، إلا أن أبا حنيفة تجوزه، والسنة الصحيحة أولى بالاتباع. قال أبو حنيفة لها الاعتكاف في مسجد بيتها، مرأة تعتكف في مسجد بيتها حينئذ ما تخرج إلى المسجد، واعتكافها فيه أفضل كصلاتها فيه. قياس هنا جاء القياس، لأن صلاتها في مسجد هذا أفضل لا شك أنها في المسجد، لكن بعض الأشياء قد تكون مشروعة أولا بالمسجد، مشروعة بماذا؟ أولا في المسجد. ولذلك بعضهم يعترض بماذا؟ نحن نقول صلاة التراويح في البيت أفضل من المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتب. هذا حديث عام، فيدخل فيه من باب أولى ها صلاة التراويح، هذا أول ما يدخل. لماذا؟ لأنكم لو رجعتم إلى سبب الحديث فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قاله بعدما التفت إلى أصحابه في الليلة الثالثة والرابعة، ولذلك جاء في كتاب الاعتصام في ثالث حديث أو رابع قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، بعدما التفت إليهم في العشر الأواخر بعدما صلى بهم. حينئذ نقول هذه الصلاة الأصل أنها داخلة دخولا أوليا في النص، وإخراجها نقول لا يصح. وبعضهم يستدل بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر إلى التخصيص، نقول التخصيص في مثل هذا ليس بشديد، ليس بشديد. يعترض الشاهد الذي أوردت هذا، يعترض على من يقول بأن التراويح وصلاة التهجد والقيام أولى حتى في رمضان في البيت بأن تحية المسجد إذن الأولى أن تكون داخلة في الحديث، وهذا فهم سقيم. نعم صحيح فهم سقيم. لماذا؟ لأن بعض الصلوات أول ما شرعت في المسجد، نقول تحية المسجد صلاة مقيدة بمكان، هذا هو الأصل. حينئذ لا يقال بأن الأولى أن يصلي في بيته ثم يخرج للمسجد، هذا ما يقول أحد، لكن أحيانا باب التعنت والجدل يؤتى بمثل هذه التصورات العقلية. وإلا لو وقفنا مع النص ونكون الطالب يدور مع النص وجودا وعدما نقال دائما نقابل ورزين بإدخال ذوات السبب وروي عن الإمام ظن أن تصف قاعدة. نقول النص العام إذا ورد على سبب خاص صورة السبب يكاد يكون إجماعا إلا الإمام مالك رحمه الله، وروي عن الإمام ظن أن تصف، فصورة السبب داخلة في الحكم واللفظ العام، وفائدة كونها قطعية أنه لا يجوز إخراجها البت. ولكن لما ظن البعض أن حديث لا صلاة الرجل في بيته أفضل صلاة الرجل في بيته أنه مستقل، ظنوا أن هذا عام وهذا خاص وكل منهما يخصص الآخر. فالشاهد أن الاعتكاف أول ما شرع إنما يكون في المسجد، وأما في البيت نقول لم يشرع الاعتكاف للمرأة أن تعتكف في بيتها. هل تقاس هذا على الصلاة؟ نقول لا. مثله تحية المسجد أول ما شرعت في المسجد، فمن قال بأن التهجد في رمضان وفي غيره كما يكون 11 ركعة ها ويستوي الأمران، كذلك هو في غير رمضان أفضل يكون في بيته، وفي رمضان نستثني. لماذا؟ نقول هو سنة الصلاة مع الجماعة سنة ولا إشكال فيه، لكن يبقى على الأصل وهو أن الأفضل يكون في البيت. ومثل الاعتكاف الذي ذكر هنا وقياسا على الصلاة قياس فاسد. إذن واعتكافها فيه أفضل كصلاتها فيه، نقول هذا القياس فاسد. لماذا؟ لأن أول ما شرع الاعتكاف هو في المسجد، لم يشرع في البيت ثم ينقل، أو يشرع مطلقا ولك فعله في أي مكان كالصلوات، تقول لا صواب أنه في المسجد. ومثل الكسوف وغيره ولو قيل بسنيته، ويعترضون بهذا يقول صلاة الاستسقاء سنة إذا نفعلها في البيت، قال ما شرعت هكذا، ما شرعت هكذا، أول ما شرعت في المسجد وجماعة ابتداء، والأصل في قيام الليل هو الانفراد أو الجماعة، ما الأصل؟ ها ما الأصل؟ عجيب. الأصل أنه منفرد لوحده، ولذلك لو اعتادوا واتفقوا أن يصلوا جماعة صار بدعة، ها صار بدعة. لو اجتمعوا البارح قالوا صلي تراويح مبتدعة، لأن هذه الصلاة غير مشروعة أصلا، وإنما أذن للصلاة جماعة متى؟ في رمضان، وفي غير رمضان بغير اتفاق وفاقا، نام عندك ضيف فصلى صليت معه ما في بأس كما فعل ابن عباس، أما تعال الليلة عندي نصلي هذا غير مشروع، هذا ليس بمشروع. إذن هنا قال أبو حنيفة لا، الاعتكاف في مسجد بيتي واعتكافه فيه أفضل كصلاتها فيه، ولنا قوله في المساجد، والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيها، وموضع صلاتها ليس بمسجد لأنه لم يبنى للصلاة فيه، وتسميته مسجدا مجاز فلا يثبت له أحكام المساجد الحقيقية سوى مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا ولا حكما، إذ لا يطلق عليه اسم مسجد إلا بقيد الإضافة، وهذا علامة المجاز، مسجد بيتها جناح الذل إلى آخره. نقول هذا مجاز بالتقييد والإضافة. ولو كان حقيقة وفيه أفضل كما زعمت الحنفية لنبه صلى الله عليه وسلم أزواجه على ذلك، ولو أغنى عن المسجد لاعتكفت أمهات المؤمنين فيه دون المسجد ولو مرة، تبيينا للجواز، وهو أستر ولا يقال له حكمة له حكمه من تحريم المكث فيه وهو جنب أو وحاء إلى آخره، يعني ليس له أحكام المساجد الحقيقية. والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة، إن كان الاعتكاف يشمل 10 أيام فأكثر حينئذ لابد من أن يكون ثم جمعة، حينئذ الأفضل أن يكون جامعا بمعنى أنه تقام فيه صلاة الخمس وكذلك الجمعة. وهل أن يكون جامعا شرط في صحة الاعتكاف؟ المذهب لا، خلافا لبعضهم. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه، لم يلزمه ماذا؟ الاعتكاف، لم يلزمه النذر. ومن، هذه صيغة عموم، ومن نذره يعني الاعتكاف، نذر أن يعتكف، قال لله علي أن أعتكف إذا نجحت أو جاءني مولود أو جاءني كذا، فنذر أن يعتكف، لزمه أن يعتكف لكن بشرط. أو الصلاة، نذر أن يصلي، لأن الكلام هنا في نذر في مسجد، والمسجد إنما تقام فيه الصلوات أو الاعتكاف، هو خاص بهذين النوعين. ومن نذره أو الصلاة، هذا عطف على الضمير، في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه، لم يلزمه فيه، يعني إذا عين مسجدا قال لله علي أن أعتكف في مسجد كذا، مسجد بن باس مثلا واعتكف في مسجد الملك عبد العزيز، يجوز أو لا يجوز؟ لا يلزمه أن يعتكف في المسجد الذي عينه إلا إذا كان المعين واحدا من المساجد الثلاثة، حينئذ يلزمه الوفاء به على ما سيذكره. وأما إذا عين مسجدا غير الثلاث لا يلزمه فيه، بل الأفضل أن يعتكف فيه أو يصلي فيه، ولكن لو فعله في غيره لا بأس. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى المفضلة بالشرع على غيرها من سائر المساجد، وأفضلها الحرام يعني مسجد الحرام وهو مسجد مكة، صلاة فيه 100,000 صلاة فيما سواه، فمسجد المدينة مسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. هنا رتبها بالفاء، والفاء تدل على التعقيب، إذا المقصود أن يقدم المسجد، أن يقدم المسجد الحرام أولا ثم المسجد النبوي ثاني لأنه تاليا له في الفضيلة والمزية، ثم المسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود، الجماعة المراد البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن 4 من حديث أبي هريرة إلا أبا داود، وله أحمد من حديث جابر مثله، وزاد وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى، قال ابن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك، ولأحمد من حديث ابن الزبير مثل حديث أبي هريرة المراد بالمسجد جميع الحرم، وصححه النووي وغيره، وقيل يختص بالموضع الذي يصلى فيه دون البيوت وغيرها من أجزاء الحرم، ويتأيد بقول مسجدي هذا، مسجدي هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى محل صلاته، حينئذ يتقيد به، تقيد الحكم بماذا؟ تخصص باسم الإشارة لأنه قال مسجدي هذا، فما زاد من توسع فهو آخذ لحكمه خلافا لمالك وغيره. وأما المسجد الحرام هذا جاء مطلق، جاء مطلقا، وأما المسجد الأقصى فمحله إجماع، فحينئذ يبقى التقييد النصي بهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول ب1,000 صلاة في سائر المدينة، ويبقى بالإجماع المسجد الأقصى في حيز المسجد الأقصى، ويبقى المسجد الحرام على إطلاقه. ولذلك هنا قال وصح عن النووي ماذا؟ أنه يشمل بالمسجد هنا المراد جميع الحرم، جميع الحرم، هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن في الشرع إذا نظرنا في الشرع فإذا به استعمل كلمة المسجد الحرام مرادا بها تارة المسجد الكعبة الذي هو حول الكعبة، ومرادا به تارة الحرم كله، فحينئذ صار اللفظ مشتركا بين هذا وذاك. والقاعد عند الأصوليين أن الحكم إذا رتب على مشترك حمل على معنييه أو جميع المعاني إذا لم يكن بينهما تضاد. فإن كان بينهما تضاد كما في قول المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال قرء يطلق على الحيض يطلق على الطهر، حينئذ لابد من حمله على واحد منهما لأنهما ضدان. وأما المسجد الحرام فيطلق على المسجد البناء الذي هو حول الكعبة، ويطلق على المسجد على الحرم كله. وهنا جاء قال إلا المسجد الحرام فأطلق، حينئذ نقول ماذا؟ نقول الحكم عام فيشمل كل أجزاء الحرم، فكل مسجد يصلى فيه فهو بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. فإن قال قائل جاء في حديث جابر في حديث مسلم إلا مسجد الكعبة، نقول الكعبة هذا في الشرع يعتبر اسما من أسماء مكة، كأنه قال إلا مسجد مكة، وهذا لفظ عام يشمل كل المساجد، كأنه قال إلا مساجد مكة، فالحكم يعتبر عاما. هنا قال وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لما ذكرناه. وقال قوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في خير البقاع، هذا اجتهاد مقابل للنص. وقد نقله الله تعالى من مكة إلى المدينة فدل على أنها أفضل، وصواب أن مكة أفضل من المدينة. ولنا قول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، فيدخل في عمومه مسجد صلى الله عليه وسلم. وقوله صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا علم بأن مكة أفضل من المدينة، ومكة لها مقصود بمكة الحرم، لأن المكة يصدق على البنيان والحرم على ما كان داخل الحدود، فكل ما كان من الحرم فهو من مكة وليس العكس، قد يكون من مكة وليس من الحرم. فالبحيرات الآن من مكة لكنها ليست من الحرم، فكل ما كان من الحرم فهو من مكة، وليس كل ما كان من مكة فهو الحرم، فبينهما عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في البيوت داخل الحرم هذا مكة وحرم، وتنفرد البيوت التي تكون متصلة ببيوت الحرم لأنها من مكة ليست من الحرم، بينهما عموم وخصوص مطلق. حينئذ نقول إذا ثبت بأن مكة أفضل حرم أفضل من المدينة، لا بأس أن يقال من خصائص مكة أنها صلاة تفضل فيها في كل مساجدها بمئة ألف صلاة، لذلك الحكم عام صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال في الآداب الكبرى، وهذه المضاعفة تختص بالمسجد على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيره، والصواب أنها تعتبر عامة. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه لا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف أو الصلاة فيه إلا المساجد الثلاث، هذه القاعدة وهذا مراد المصنف، لا يتعين شيء من المساجد بنذره، لو نذر مسجدا لا يتعين إلا إذا كان واحدا من المساجد الثلاث، سواء نذر اعتكافا أو نذر صلاة، للحديث المذكور الذي ذكره في الشرح، ولأن الله تعالى لم يعين بعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره، وإنما تعينت المساجد الثلاثة للخبر، لأن الله تعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فأطلق كل المساجد، لم يعين مسجدا بعينه، فإذا عين العبد حينئذ يكون هذا فيه تدخل، وإذا جاء الشرع بتعيين ثلاثة مساجد حينئذ يلتزم ما جاء بالشرع وما عداه يبقى على الأصل. لم يلزمه يعني فله فعله في غيره، يعني في غير المساجد المذكورة الثلاث، على الصحيح من المذهب الذي عينه بعيدا كان أو قريبا، عتيقا أو جديدا، امتاز بمزية شرعية كقدم وكثرة جمع أو لا، ولا كفارة عليه، على الصحيح قاله في الإنصاف، يعني لم يلزمه فعله في ذلك المسجد الذي عينه مطلقا، ويكون المسجد الذي عدل عنه قد يكون أدنى وقد يكون أعلى، المسجد الذي عينه بنذره قد يكون قديما عتيقا، وسيأتي معنا أن الصلاة في المسجد العتيق أولى من الجديد، طيب قد يكون المسجد الذي عدل عنه وهو منذور عدل عنه وهو عتيق إلى ما هو أدنى، نقول حكم عام يشمله، قد يكون ذاك بعيد المنذور وهو أفضل من جهة الخطى وهذا قريب قد يكون ذاك أكثر جماعة وهذا قليل، نقول حكم عام لا يتعين المسجد ولو وجدت فيه مزية شرعية إلا ما جاء بالنص، مسجد الحرام النبوي الأقصى وما عداه فلا، فيعتبر الحكم عاما في المساجد. واختار ابن تيمية أنه لا إذا كان له مزية شرعية. لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف وهو صلى فيه يعني في المسجد الذي عينه، هذا هو الصحيح من المذهب وظاهر كلام أكثر الأصحاب وصدره في الفروع، وقال حافظ غيره وإن نذر إتيان غيره لصلاة أو غيرها لم يلزمه غيرها بغير خلاف، وحكاه النووي وغيره. واختار ابن تيمية في موضع يتعين ممتاز بمزية شرعية، يعني إذا نذر نذرا بمسجد وعينه نذرنا، هذا المسجد الذي عينه على رأي ابن تيمية رحمه الله، هذا المسجد الذي عينه وأراد أن يعدل عنه إلى غيره، هل بينهما مفاضلة أو لا؟ إن كان المسجد المنذور له مزية شرعية كقدم أو بعد أو كثرة جماعة أو أن يكون فيه جمعة، حينئذ لا يعدل عنه إلى غيره، لا يعدل عنه إلى غيره، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أي في المسجد الذي عين إن لم يكن من الثلاثة فيلزمه، إذا نذر وعين المسجد وهو المسجد الحرام أو الأقصى أو النبوي تعين، فيلزم حينئذ أن يوفي بنذره لأنها تتعين لفضل العبادة فيها على غيرها، قال في المبدع ولعل المراد لا مسجد قباء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين، وكان ابن عمر يفعله متفق عليه، يعني كأنه يرى أن مسجد قباء يضم إلى الثلاثة لأن شرع ميزه، وهذا محتمل. إن لم يكن من الثلاثة لقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، حينئذ لو نوى مسجدا تشد له الرحال غير هذه قلنا لا، لأن الشرع إنما ورد في هذا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المستثنى ما هو؟ ثلاثة مساجد. المستثنى منه ما هو؟ إذا قلت المساجد كما قال صاحبنا، إذا قلت المساجد، هذا قولك الأول، إذا قلت المساجد المستثنى منه حينئذ يجوز شد الرحال إلى غير المساجد، إلى غير المساجد. إذا قلت المستثنى منه من جنس المستثنى كلاهما سيان وهو المساجد، حينئذ جاز شد الرحال إلى غير المساجد، ولكن هذا القول باطل، بل الصواب لا تشد الرحال إلى شيء إلا إلى ثلاثة مساجد، حينئذ يكون المستثنى منه عاما. ومن يستدل بعض الفقهاء وخاصة المتأخرين بأنه يجوز شد الرحال إلى غير كذا وكذا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤولون هذا الحديث بهذا الذي ذكرته، بأن المستثنى منه هذا خاص وليس بعام. نقول ما الدليل على التخصيص؟ الأصل في اللفظ المبهم المحذوف العموم، فإذا قدرناه يكون عاما، كما نقول الحمد لله ثابت شيء يثبت يحصل، هذا معنى عام. ما الذي خصصه؟ إن جئتم بدليل من الشرع خصصناه وعلى العين والرأس، وإن لم تأتوا حينئذ رجعنا إلى الأصل، والمحاجة تكون في الشرع وفي اللغة. إذن الصواب أن يقال لا تشد الرحال إلى شيء إلا إلى ثلاثة مساجد، حينئذ يكون المستثنى منه عاما لا خاصة. وهنا يستدل أهل البدع بهذا، إلا يعني لا تشد الرحال إلى مساجد، طيب وما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو داخل في الحديث على هذا التفسير؟ نقول نعم ليس داخل الحديث لكنه تفسير باطل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه من غير وجه، ولمسلم في رواية إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، وإنما هذا أيضا للحصر، يعني لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، لا يسافر إلى مساجد أو إلى شيء، يحفظوها، لا يسافر إلى شيء مما يسافر إليه إلا المساجد الثلاثة، وذكرها. وفيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم، والثاني أسس على التقوى، والثالث كان قبلة الأمم السالفة، فلا يستقيم أن يقصد بالزيارة غيرها، وإن نذره لصلاة أو غيرها لم يلزمه. قال الشيخ والجوين وغيرهما يحرم شد الرحال إلى غيرها عمما عملا من ظاهر الحديث عملا بظاهر الحديث فدل على أن ابن تيمية رحمه الله يرى أن المستثنى منه هو لفظ شيء وهو شيء عام. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل، لأنه صورة ليست متمثلة في مسجد ابن باز، لا، قد يقول أنا أعتكف أو أنذر أن أعتكف في مسجد في الرياض، احتاج إلى ماذا؟ إلى شد الرحال. والحديث دل على ماذا؟ على أنه لا تشد الرحال إلى شيء، ومنها المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة، حينئذ صار منفيا ومنهيا عنه، وهو شد الرحال إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة. فلو صححنا له النذر لزم منه ماذا؟ أن يشد الرحال إلى هذا المسجد. فلو تعين غيرها غير هذه الثلاثة بتعيينه بالنذر لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه لقضاء النذر فيه. لكن إن كان نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، إن نذر الاعتكاف في جامع قال لا لا يجزئه في مسجد لا تقام فيه جمعة، هذا كأنه سروح إلى أن ما فيه مزية شرعية أنه يكون أولى. ولذلك قال في الحاشية استدراك من عموم قوله ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة إلى آخره، يريد رفع إيهام كون أن نذر الاعتكاف في مسجد الجامع يكفي في غيره، يعني لو نذر أن يعتكف في مسجد يجمع فيه تقام فيه الجمعة والجماعة، تقام فيه الجمعة والجماعة، هل يعدل عنه إلى مسجد تقام فيه الجماعة فحسب؟ يقول لا، كأنه استثناء مما سبق، وهذا يحتاج إلى نص، إذا دل الدليل على العموم حينئذ هذا يحتاج إلى نص. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. إن عين الأفضل كالمسجد الحرام، الآن الكلام في الثلاثة، غير الثلاثة لا يتعين. طيب ماذا بقي؟ مسجد الحرام والنبوي والأقصى. إذا عين واحدا من هذه الثلاثة فإما أن يكون له دون أو لا، صحيح؟ إما أن يكون له دون أو لا، مرتبة العليا حرام، مسجد الحرام ثم النبوي ثم الأقصى. إن عين المسجد الحرام ليس له دون، أو له دون، ليس له دون، كيف ليس له دون؟ الأصل المسجد الحرام أعلى، ثم المسجد النبوي ثم الأقصى. إيش عبارة المصنف؟ وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه الأقل. إن عين المسجد الحرام نقول له دون تحت مرتبة أدنى، وهو المسجد النبوي والأقصى. إن عين المسجد الحرام ليس له أن يعتكف في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، لأنه بتعيينه عينه وله مزية شرعية. وإن عين الأدنى فإن كان له أعلى حينئذ جاز فيه وفي الأعلى، كذلك جاز فيه وفي الأعلى. فإن عين المسجد النبوي يجوز أن يذهب، لو قال لله علي أن أعتكف أو أصلي في المسجد النبوي، قل أنت مخير بين أن تسافر وشد الرحال جائز للمسجد، حينئذ لك أن تذهب وتسافر وتصلي أو تعتكف، ولك أن تأتي ببدله وهو المسجد الحرام. وإن كان نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فهو مخير بين المسجد الأقصى والنبوي والمسجد الحرام. هنا قال وإن عين الاعتكاف أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لزمه، ولم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى. والكاف هنا استقصائية، واضح هذا؟ لأن المسجد الحرام أفضلها، وعكسه بعكسه، يعني من نذر الأدنى جاز في الأعلى. إذا نذر الأدنى جاز في الأعلى، يعني فيه وفي الأعلى. إن عين المسجد الحرام لم يجز في المسجد النبوي ولا في البيت ولا في المسجد الأقصى، وإن عين المسجد النبوي جاز فيه وفي المسجد الحرام وفي المسجد الحرام. لماذا؟ ها قالوا لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. افتح مكة فهذا يروح يصلي مسجد الأقصى. في تعارض كذلك، يعني لئن فتح الله عليك مكة، الأصل يقول أصلي وأعتكف وكذا في الكعبة، يقول أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، يعني أولى لك المسجد الحرام. فهنا نذر ماذا؟ نذر أن يعتكف أو أن يصلي في بيت المقدس، يعني المسجد الأقصى. فمع كونه نذرا وصرح بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، يعني المسجد الحرام، فدل على جواز العدول عن الأدنى إلى الأعلى مع جواز السفر إلى المسجد الأقصى. قال صلي ها هنا، فسأله فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، كأنه خالف رغبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت وحالك، أنت وشأنك. إذن نقول القاعدة أنه إذا عين مسجدا غير المساجد الثلاثة له فعله في غير ولا يتعين، وإذا كان واحدا من المساجد الثلاثة فإن عين الأعلى وهو المسجد الحرام لزمه فيه، وإن عين الأدنى جاز فيه وفي غيره، للحديث الذي ذكرناه. قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.